أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وإن وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وكنت عليهم شهيدا لما كنت فيهم فلما ووفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وما أدريك وما أدراك Oh, Yeah. صدق الله.